بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، تكلمنا في الحلقة السابقة عن الموضع الأول من مخارج الحروف وهو الجوف، وعرفته لكم بأنه خلاء الحلق والفم. واليوم نتكلم عن الموضع الثاني وهو الحلق. الحلق هو المخرج الثاني من مخارج الحروف، نعرفه بأنه الجزء الذي بين الحنجرة والفم، الجزء الذي بين الحنجرة والفم، وهو مخرج كلي لثلاثة مخارج جزئية، أي هو مخرج كبير يتضمن ثلاثة مخارج في داخله. هذه المخارج الثلاثة: أولا ما نسميه أقصى الحلق، أي أبعده عن الفم وأقربه إلى الصدر، وهو منطقة الحنجرة، ويخرج منه حرفان الهمزة والهاء. مثاله: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. لاحظ الهاء من قول الله تعالى هو، ولاحظ الهمزة من قوله تعالى أحد. مخرجهما من أقصى الحلق، الهمزة أولا ثم الهاء. وقد قسم بعض العلماء هذا المخرج إلى مخرجين جزئيين متقاربين، الأول أقرب إلى الصدر وتخرج منه الهمزة، والثاني تخرج منه الهاء. وأما المخرج الثاني من مخارج الحلق هو وسط الحلق، وهو منطقة الغلصمة أو لسان المزمار. من هذا الموضع يخرج حرفان، هما العين والحاء. العين مثاله نعبد، نعبد. والحاء مثال مخرجه الرحمن، الرحمن. هذان الحرفان يخرجان من وسط الحلق. وبعض العلماء قسم وسط الحلق أيضا إلى مخرجين جزئيين متقاربين، الأول أقرب إلى الصدر وتخرج منه العين، والثاني تخرج منه الحاء. وأما المخرج الثالث من مخارج الحلق فهو أدنى الحلق، وهو أقربه إلى الفم وأبعده عن الصدر. من هذا الموضع أيضا يخرج حرفان الغين والخاء. مثال: غير المغضوب، غير المغضوب. ومثال الخاء خالدين، خالدين. وبعض العلماء قسمه إلى مخرجين جزئيين متقاربين، الأول أقرب إلى الفم وتخرج منه الخاء، والثاني تخرج منه الغين. وفي ختام حديثنا عن مخرج الحلق ألخص لك ما مر معنا. قلت لك في بداية الحلقة تعريف الحلق هو الجزء الذي بين الحنجرة والفم، وهو مخرج كبير يتضمن ثلاثة مخارج في داخله: أقصى الحلق ويخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء. وقلت لك إن هذه الحروف تسمى الحروف الحلقية نسبة إلى مخرجها وهو الحلق، وتسمى أيضا حروف الإظهار لظهور النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتها، وهذا ما سنتوقف عنده عندما نتحدث عن أحكام النون الساكنة والتنوين إن شاء الله تعالى. والآن أخي الكريم أنتقل وإياك إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، نجري من خلالها بعض التطبيقات العملية. بداية لاحظ قوله تعالى: وإنا إن شاء الله لمهتدون. لاحظ حرف الهمزة ولاحظ حرف الهاء. حرف الهمزة في كلمة شاء وحرف الهاء في كلمة لمهتدون. مر معك أن هذين الحرفين يخرجان من أقصى الحلق. لاحظ شاء لمهتدون. أيضا تأمل حرف الخاء من كلمة فيخرج وحرف الغين من كلمة بغافل، كلها حروف تخرج من الحلق، ولكن هذين الحرفين يخرجان من أدنى الحلق كما مر معك، أي أقرب إلى الفم وأبعد عن الصدر. فيخرج بغافل. بنفس الصفحة اقرأ قوله تعالى مسلمة اللاشية فيها. مسلمة اللاشية فيها، قد تكون هذه الكلمات غريبة عليك، لذلك حاول أن تلفظها بشكل صحيح وأن تضبط حركاتها. اقرأ مسلمة اللاشية فيها. أيضا ألفت انتباهك في هذه الصفحة إلى كلمة الآن كيف رسمت. قالوا الآن جئت بالحق، واعلم أن هذا الرسم خاص بالقرآن الكريم. أيضا ألفت انتباهك في هذه الصفحة إلى كلمة فدارأتم. فدارأتم، انظر كيف رسمت هذه الكلمة، وما عليك إلا أن تسمعها من قارئ متقن حتى تتعلم قراءتها، فقد رسمت بطريقة خاصة بالقرآن الكريم. أيضا اقرأ معي هذه الكلمة أفتطمعون. أفتطمعون، وفرق في اللفظ بين حرف التاء وحرف الطاء، إنك إذا فخمت التاء صارت طاء، وإذا رققت الطاء صارت تاء، فإياك أن تقول أفتطمعون أو أفتطمعون، والصواب أفتطمعون. اقرأ بتؤدة وتمهل حتى يتضح لفظك للحروف. وأخيرا عند قراءتك لقوله تعالى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، اضبط كلمة عقلوه بشكل صحيح، ولاحظ أن حرف القاف مفتوح وليس مكسورا، فلا تقل عقلوه ولكن قل من بعد ما عقلوه، فإنه الصواب إن شاء الله تعالى. ختام لقائنا معكم في هذا اليوم بهذه الوقفة البلاغية مع الصفحة القرآنية التي بين أيدينا. يقول تعالى على لسان بني إسرائيل إن البقرة تشابه علينا. طلب بنو إسرائيل صفات البقرة على ثلاث مراحل، فمرة طلبوا تحديد ماهيتها فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ومرة طلبوا تحديد لونها فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ولم يعللوا سبب طلبهم في كلا المرتين، فلما لجأوا في المرة الثالثة إلى التعليل فقالوا إن البقرة تشابه علينا. ذلك لأن فعل الشيء ثلاث مرات يكون له في المرة الأخيرة وقع في النفس من الملل والضجر، فلا بد من إضافة جديد أو تعليل في المرة الثالثة، ولذلك كثر في حياتنا التوقيت والتأكيد بالرقم 3.